من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. من أساسيات السعادة لك ولأسرتك التسامح والحوار والتفاهم. احرصي على ذلك دائما لتنعم أسرتك بالهدوء والسعادة. الله الله الله معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، عندما تكون الكلمات من القلب تصل إلى القلب، فاستمعي إلى هذه الكلمات. أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الخير على قلوبكم وحياتكم كلها. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة فعلا بتحل حياتنا. عارفين إزاي؟ يعني لما يكون الإنسان بيقول خير حتى لو تعبان، بس هو اختار يقول كلمة حلوة. الكلمة دي بتوصل للي قدامه، بتحمل من الخير والحب والتفاؤل كتير. يوم المستقبل للكلمة الحلوة دي حتى لو زعلان لا قدر الله يرد بالخير. الخير ده يرجع لصاحب الكلمة الحلوة الأولى، يبقى عنده حلاوتين، حلاوة نفسه وحلاوة مردودة من كلمته. وده بيسميه علماء التنمية البشرية الإيجابية، يعني أظهرت الحسن فعاد إليك الحسن كله. يعني أنت في الموقف المعين اخترت أن أنت تشوف الحتة المنورة، اخترت تقول كلام إيجابي، اخترت تشجع، اخترت تشوف النجاح وتتكلم عنه، تغض طرفك شوية عن أي حاجة تانية. طيب المردود إيه؟ المردود إنه الإيجابي ده هيزيد، وإنه اللي استقبل كلامك هيرد لك كلام زيه أحسن منه. طيب لو أنا اخترت إن أنا أقول كلام سلبي، طب ما أكيد العائد هيكون سلبي. يمكن في حاجات كتير في حياتنا بتقلل طاقتنا وتقلل همامنا، لكن دايما معاها فرص للنهوض والخروج من الكبوات. خلينا ننشر الخير، ننشر الإيجابية، خلينا نساعد بعض إن إحنا نخرج من أي عثرات، وندور دايما في كل موقف على الإيجابية فيه، سواء كانت البحث عن الإيجابية ده بالكلمات أو بالأفعال أو بالأداء. تفائلوا بالخير تجدوه بإذن الله. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود عبد. والآن مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اتسرقت يا عفاف، التصميم اتسرق. طب والنقاشين ما شافوش مين اللي سرقوا؟ لا ما شافوش، اللي بيزبط السقالة واللي بيراجع البويات ما شافوش لما التصميم اتنزع من الحامل. طب وقالولك ان في واحدة جات بصت عليهم وسألت عن صاحبة الفيلا، قالولها ما جاتش. طب وانت يا نسمة ظنك راح لمين؟ لسوسو طبعا. طب وهتعملي ايه؟ عشان اقعد اعمل التصميم ده تاني محتاجة اصهر عليه طول الليل. المهم تعمليه يا نسمة. هعمله طبعا، بس انا مخي مش فيا بقى. معقول معقول توصل ان سوسو تسرق التصميم. يبقى تصرف سيء من اللي اسمها سلوى دي. سوسو برج المراقبة وأمر عادي جدا بالنسبة لها، هي دي كل تصرفاتها السيئة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه كده بس؟ نسمة مسكينة سهرانة تعمل نسخة تانية من التصميم. الفنيين شغلهم بيكون حسب التصميم خطوة خطوة. إيه رأيك يا أبو دنيا؟ أنا هتصل بيها. بمين يا عفاف؟ سوسو طبعا. لا مش معقول، هتتصل بيها تقول لها انت سرقت التصميم؟ هقول لها انت طبعا عرفت ان نسمة هي اللي بتعمل ديكور الفيلا. تقول لك عرفت؟ اقول لها نسمة مسكينة التصميم بتاع الديكور اتسرق. مش هتقول لك ان هي اللي سرقته؟ طب سيبني بس اكلمها. خلاص براحتك يا عفاف. سمعاك يا عفاف بتقولي ايه؟ لا ايه ده؟ قلتي لسوسو تجيلك؟ وزمانها جايه في الطريق. طب هتقولي لها ايه؟ الكلام بيجي في وقته وفي لحظتها يا نسمه، انا مش محضره حاجه. غريبه ولا غريبه ولا حاجه. طب على الاقل يعني ايه اللي بيدور في دماغك يا عفاف؟ اهلا اهلا يا ست سوسو. اهلا بحضرتك يا ابو دنيا. شايك يا سوسو هانم. لا لا لا ما تحطيش سكر. ليه؟ انا شفتك مره شاربه بسكر وسكر زياده كمان، بس انا لحقت نفسي. ايه لحقت نفسك في ايه؟ في ان اخد بالي وانا بشرب الشاي لو حطيت سكر والعيون بصالي ربنا يستر اشربه ساده واريح نفسي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده خوف من الحسد ده ولا ايه يا سوسو؟ من خاف سلم. تمام تمام معاكي حق. يا ريت المهندسه نسمه كانت خافت وحرصت على التصميم. التصميم ايه يا ابو دنيا؟ قولي لها يا ست سوسو. يا جوز يعني تصميم الديكور مثلا؟ ايوه هو ده. الاخلاق يا جماعه، الاخلاق بتزرع في صاحبها الرحمه والصدق والعفه والحياء والامانه والصدق، مش كده يا سوسو؟ ايوه طبعا. وصاحب الاخلاق الحميده يا سوسو لو غلط بيرجع يصحح سلوكه والناس بتسامحه. والمسامح كريم، مش كده يا حبيبتي؟ ايوه هو كده. وانا في حاجه كده، انا رايحه المهندسه نسمه وهطلب منها السماح. بجد؟ عزيزتي المستمعة، طفل اليوم هو قائد المستقبل، وحول دور الأسرة في تنمية فن القيادة عند أطفالها استمع إلى منى خليل وابني ابنك. وضيفتي هي الأستاذة حنان الششتاوي، إخصائية تعديل سلوك وفن تربية الأطفال. أهلا بيكي. أهلا وسهلا يا فندم. أنا عايزة أربي ابني أو بنتي على القيادة، عايزاهم أشخاص الحقيقة يكونوا متحملين مسؤولية ويكونوا يعني أصحاب شأن فيما بعد. أعملي أولا عشان أبني شخصية قيادية يسبقها ثقة بالنفس. طب أنا أخلي ابني عنده ثقة بالنفس إزاي؟ نمرة واحد بديله الأمان، إن أنا مصدقاك، قول اتكلم قول، وحتى لو غلطت أنا مش هزعل منك، بس في نفس الوقت أديله إمكانية إن هو يتكلم قول بس في الحدود. طبعا أنا قبلها قبل ما أخليه يتكلم أنا مربية على شخصية محترمة، لا تكذب، لا تتعدى على الآخرين في الحوار، لا تتلفظ بأي ألفاظ غير لائقة. اللي انت بتسمعه خلي عندك في دماغك فلتر. الفلتر دوت بيطلع لي الكويس ويطلع نبرة الصوت بتاعتك ما تعلاش. ولو نبرة الصوت علت لحد معين بقول لا استوب، احنا ما تعودناش على كده. يبتدي هو يعرف يقول الكلام المناسب في الوقت المناسب. طبعا كل ده انا مدربة عليه. ابتدي بقى دلوقتي عشان يبتدي يقول 1 2 3 ماما انا عايز كذا، ماما ابدي رأيي في كذا، ابتدي اقول او لا فعلا رأيك صار. حتة ان انا بمشي قراره او بصدق على رأيه ده بداية الثقة بالنفس عند الطفل. تمام. أنا دلوقتي بديله 10 فرص للنجاح في البيت وهو طفل صغير لحد ما بيوصل لحد 5 سنوات و6 سنوات. يعني إيه 10 فرص للنجاح؟ عدلي المشابك، مشابك عدة طلعت كويس وجميل، 12-13 100 مشبك يا ماما، طب برافو عليك شاطر ده صح. طب عدلي في كم برواز في الشقة، في كم كرسي في الشقة. ابتدى الطفل يحس انه بيقول حاجات، ده سن لحد سن 6 سنوات ابتدى يقول حاجات فعلا ماما صدقت عليه هو نجح فيها. يبقى هو عنده ثقة في نفسه انه هو الحاجات اللي بيعملها بينجح. اجي بعد كده بديله حاجات تحتاج تفكير. انت ايه رأيك لو احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ناخد مجموعة الاوراق والحاجات دي ننظمهم بطريقة معينة ومش عايزاهم يقعوا، طب هنعمل ايه؟ وحط قدامه دباسة وحط استك وحط حاجات تساعده على التفكير. تمام. وده هنتطرق بيه البرنامج، هنقوله بعد كده في حلقات جاية، برنامج الكورت لتنمية التفكير ومهارات التفكير عند الأطفال. تمام. ايه اللي هو بيعمله؟ يبتدي بقى يستعين بالحاجات اللي موجودة قدامه عشان ينظم لي الورق. يبقى انا ابتديت احقق له. بنلاحظ بعض الأطفال كده في سن مبكرة عندهم فكرة في الألعاب الفك والتركيب، يعني غاويين ان هم يفكوا. ده نوع من التفكير برضو، نوع من التفكير وتنمية المهارات. دي مجموعة، ده شيء تاني بقى. انا هعزز هذه القيمة وهذه وهذا الاتجاه لدى الاطفال. ده كمان ممكن الطفل اللي بيحب الفك والتركيب ده يكون بذرة مهندس، يكون بذرة مصمم مباني معمار، وده يجي الحاجات دي اخد بالي منها كويس جدا وبعمل اختبار ذكاء واشوف ابني فيما بعد هيبقى واصل لحد فين. انا ابتدي بقى ارسم انا الايه السهم بتاعي مع ابني، ما خلوش ما جيش مثلا الطفل ذكي الى ان يدخل المدرسة، لا انا عايزاه يبتدي ينطلق معايا. اذا فكرة القيادة والمسؤولية مش قاصرة على حاجة معينة بذاتها، يعني ممكن يبقى بارع جدا في الهندسة وقيادي في الهندسة، ممكن يبقى بارع جدا في الرسم والتلوين ويبقى قيادي في هذا المجال. هنا المعنى القيادة اللي هو يعني مش عايز أقول منصب، ولكن لا، أنا دايما أخلي ابني يعبر عن رأيه. في المدرسة من هم أطفال صغيرين في حاجة اسمها البرلمان الصغير داخل المدرسة واتحاد الطلبة، أنا شجعه على كده أنه هو يقول في الإذاعة، يقول يبقى ليه فقرة إذاعية يذاعها في الإذاعة بتاعة المدرسة. على حسب الترتيب الصف بتاعه. بتقصد المواجهة، يعني المواجهة، فكرة المواجهة مع المجتمع ويتناقش يعني. والحوار الفردي والحوار الجماعي، يبتدي الطفل يتغير في وسط مجموعات. طول ما يتغير في وسط مجموعات أنا بقى ابتدي أعزز فيه الثقة بالنفس، أعزز فيه ما تقترح فكرة كذا، طب ما تقول كذا، طب انت اشتركت معهم مساعدة كده. أيوة. غير مباشرة يعني. واشوف ابني رايحة فين، انا ما بجبروش بس انا ابتديت اسقي البذرة بتاعتي عشان تكبر، وبالتالي ببتدي اعزز السلوك الكويس القيادي. كل دوت متاح معايا ابني بقى فيما بعد في اعدادي وفي ثانوي لحد ما يكبر في الجامعة يبقى شخصية قيادية معايا. عزيزتي المستمعة، لكي تكون الحياة الزوجية سعيدة استمع إلى خبيرة الإتيكيت الدكتورة شريهان الدسوقي. صباح الخير على كل مستمعات برنامج إلى ربات البيوت. النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الاتيكيت بين علاقة الزوج والزوجة. طبعا علاقة الزواج هي علاقة مقدسة، وكل الأديان السماوية قالت قد إيه العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة قوية وعلاقة مقدسة. إذن إحنا دايما زي ما أنا قلت قبل كده إن الاتيكيت مقتبس من الأديان السماوية والسنة النبوية الشريفة. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى ادانا القاعدة الربانية في العلاقة بين الزوج والزوجة وهي المودة والرحمة، فده شيء مهم جدا. فدايما بقول ان الاتيكيت دايما هو الذكاء الاجتماعي، يعني ازاي انا بهتم بنفسي وبشكلي قدام الناس. فبقول ان هل من باب اولى ان اهتم بحياتي الزوجية، علشان طبعا هي اهم علاقة في حياتنا. طب لو هنتكلم عن القاعدة بقى في الاتيكيت، ان الزوج لازم يكون جنتلمان والزوجة تكون مطيعة وذكية. فطبعا ناس كتير بيعتقدوا ان كلمة الطاعة، لان في الافلام العربي قالت ان الكلمة دي بتديها لشكل سلبي، لكن بالعكس كل ما الزوجة تكون مطيعة ولكن في نفس الوقت ذكية، يعني بتقدر تعمل اللي هي عايزة وفي نفس الوقت تقدر توضح لجوزها ان ده طلبه هو، لا فدع يعني اسمه الذكاء الاجتماعي. طيب اول حاجة طبعا لازم يكون فيه كوميونيكيشن، يعني تواصل بين الزوج والزوجة، لازم يكون في بينهم حوار، لازم يكون بيتكلموا مع بعض. طبعا ده مهم جدا، ان مش معقوله كل واحد هيكون ليه هواياته منفصله عن التاني وحياه منفصله عن التاني، لا هما الاثنين عايشين في بيت واحد فلازم دايما يتكلموا مع بعض وتناقشوا مع بعض. كمان بقول تاني نقطة، لازم الزوجة يكون عندها سنس، يعني اختار امتى اتكلم في موضوع مع جوزي، يعني هو راجع مثلا من الشغل تعبان، عنده مشكلة، بيفكر، عنده ازمة معينة، منفعش في نفس الوقت ده ابدأ اطلب طلباتي. طبعا كلها تتقابل بالرفض لان هو مش مبسوط او فكره مشغول بشيء تاني، عشان كده لازم يكون عندي سنس. في حاجة كمان برضو في علم الاتيكيت اسمها الروابط السلبية والروابط الإيجابية، يعني لو أنا مثلا وزوجي رايحين زيارة من مكان معين وسمعنا أغنية معينة في العربية وبعدين اتخانقنا، ده اسمه رابط سلبي. فلما يجي مرة تانية أروح نفس المكان وجدت نفس الأغنية لا أغيرها، لأن ده في علم الطاقة مهم جدا، لأن أنا العقل الباطن هيفتكر ساعة الأغنية دي حصلت مشكلة وممكن نبدأ نتخانق تاني. كمان من مهم جدا بين علاقة الزوج والزوجة الاحترام، يعني لازم أنا أحترم زوجي جدا خارج البيت وقدام الناس، وكمان الزوج لازم يدي لمراته وضعها واحترامها قدام أهله وقدام الناس. حتى لو في بينهم خلافات ياريت، أنا ما بفضل أن ما ندخلش أطراف كتير في الموضوع علشان ما يحصلش مشكلة أكبر. ودايما زي ما أنا قلت الزوجة بتكون ذكية، بتحاول تمتص غضب الزوج لو هو عصبي نوعا ما، وبالتالي هي بتحاول، يعني احنا دايما بنقول فن العتاب، يعني لو هو في مشكلة بتعاتبه عن طريق فن العتاب، يعني نبرة الصوت مهمة جدا وأنا بكلمه يكون نبرتي هادية، بعاتبه بالراحة وفي الوقت برضو المناسب، هو هيحس ان هو فعلا ضايقها فبالتالي هو يبدأ يصالحها، لأن دايما الرجل دايما بيقول قلبه فيه رحمة شوية. كمان عشرتي معاه تكون حلوة، وشي دايما يكون بشوش، يكون شكلي جميل، يكون شكلي نظيف، ده مهم جدا في الحياة الزوجية علشان تكون بسلام. طبعا أنا حاولت ألخص لكم الموضوع عشان وقت البرنامج، وإن شاء الله لينا لقاء آخر. عزيزتي المستمعة، المرأة الإفريقية استطاعت طرق جميع المجالات وهي شريك أساسي في تنمية مجتمعها ووطنها. ومن داخل المؤتمر الإفريقي لريادة الأعمال للمرأة والشباب أجريت هذا الحوار. أعزائي المستمعين، المرأة من جنوب السودان كانت مشاركة بقوة داخل هذا المؤتمر، ويسعدنا اللقاء بالسيدة راشيل أشيو من جنوب السودان. أهلا بك. مرحبا بك مع الإذاعة مصر العربية والشقيقة، نقول لهم مرحب بكم مع دولة جنوب السودان. يعني جنوب السودان يعني هذه الدولة الوليدة ولكنها أصبحت موجودة بقوة في المحافل الاقتصادية. وجودك النهاردة يعني ماذا أتيت محملة من المرأة داخل جنوب السودان لطرحها في هذا المؤتمر، مؤتمر ريادة الأعمال؟ طبعا أنا محملة بجميع الرسائل من دولة جنوب السودان، من نساء دولة جنوب السودان، وهم النساء الذي يشتغلون في مجال التجارة. جنوب السودان أصبح اليوم من ضمن الدول الذي يشتغلون في التجارة العالمية، فده فخر لنا كبير جدا جدا بدولة جنوب السودان، برغم دي دولة وليدة لكن قدرنا نحصل أخواتنا الآخرين، وده أنا يعني فخر لي أنا من دولة جنوب السودان ومرأة نفس الزمن من دولة جنوب السودان. أبرز المشروعات التي تعمل بها المرأة والشباب في مجال ريادة الأعمال في جنوب السودان؟ طبعا عندنا في جنوب السودان هي عندنا محاصيل كبيرة في دولة جنوب السودان، من ضمنهم زراعة الفول وزراعة السمسم، وعندنا الصمغ العربي، وعندنا منهم زراعة الذرة الشام، وده كله موجودة بكثرة بدولة جنوب السودان، وبتعمل فيها نساء وشباب جميعا في دولة جنوب السودان. المرأة في جنوب السودان تعتبر شريك هام في النمو الاقتصادي لهذه الدولة؟ نعم، المرأة طبعا هي العمود الفقري، العمود لدولة جنوب السودان، كله ما يعمل من هو التجارة الاقتصاد لدولة جنوب السودان، ودعم الدولة في دولة جنوب السودان. المرأة هي اليد اليمين لدولة جنوب السودان. الأسرة في جنوب السودان وعمل المرأة، كيف تواكب المرأة هذه المهام وأيضا تنجح في المجال الاقتصادي؟ نعم طبعا، المرأة في جنوب السودان هي من زمن قبل الحرب بتعمل في البيت في المنزل، وبتعمل في مجالها الخاص. طبعا المرأة الجنوبية مرأة قوية جدا جدا، لها دور كبير وحام في المنزل وفي الدولة. هي بتقدر توفق بين الزمن للمنزل والزمن للعمل الخارجي، خاصة التجارة. بماذا تتميز المرأة في جنوب السودان؟ تتميز المرأة بالشجاعة، الشجاعة والأخلاق، ده الحاجات المهمة عند المرأة في جنوب السودان، لأن المرأة شجاعة جدا جدا ولها أخلاق عالية ولها مسؤوليات كبيرة، سواء كان في الأسرة أم خارج الأسرة. السيدة راشيل أشيو من جنوب السودان، وفي هذا المؤتمر الإفريقي لريادة الأعمال للمرأة والشباب، أهمية التكامل الاقتصادي وهذا التجمع بين المرأة الإفريقية والمرأة العربية، كيف طرحت يعني مشروعاتك وكيف أنجزت من سبل لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بينك وبين الدول الأخرى التي مشاركة معنا في هذا المؤتمر؟ طبعا هنا الانضمام بتاعنا بيننا وبين الدول الآخر يعني ما كان بحاجة ساحل، فعلا ده كان يعني علاقات حميمة بين الدول. يعني بالنسبة لي كان ما ساحل يكون أنا في النص 59 دولة اللي هو منهم ضمن ومسابقين الدولة جنوب السودان. ده كان فخر لنا كبير جدا جدا، احنا كنساء دولة جنوب السودان بنكون مشاركين في هذه المؤتمر، يعني ونكون من ضمن داخل التجارة العالمية، لأنه عندنا ثروات دائرة تطلع من داخل دولة جنوب السودان للدول الأخرى، زي ما أخواتنا كمان يعني برسلوا بضائع بتاعهم خارج الدول بتاعهم، كذلك المرأة جنوب السودان هي محتاجة تراسل يعني بضاعة بتاعها من داخل جوبا لخارج الدول الأخرى. ده كان هو الفكرة، والحمد لله كل أخواتنا قبل الفكرة وأسعد ضمونا معهم. ده كان فخر لنا كبير جميع الدول بأنه جنوب السودان يكون من ضمن الدول المصدرة. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة، يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. الأيام دي العالم مهتم جدا بقضية العنف ضد المرأة، وخصص له يوم اللي هو بكرة، وإحنا عارفين قيمة المرأة وحقوقها من زمان طبعا، عشان ده ضمن تقاليدنا وعاداتنا كعرب أو مصريين. غير كده دي وصايا الأديان السماوية اللي بتهتم بمعاملة محترمة رقيقة تناسب المرأة، خصوصا المرأة في بلادنا. المرأة هي الأم والزوجة والسند لكل أفراد البيت، هي الزوجة الأصيلة اللي بكفحها وبعملها مع زوجها وبتدبر مصاريف البيت، هي الأم اللي بترضع وتربي وتهتم بشؤون الأولاد وتلبية احتياجاتهم. أنا بنصح كل زوج، إياك من لحظة قسوة أو عنف مع الزوجة شريكة حياتك عمود البيت، اللحظة اللي بتمد إيدك على مراتك هي إيد بتهدم وبتدمر جزء مهم في أركان البيت. الزوجة أو المرأة محتاجة معاملة خاصة، كلمة رقيقة، بسمة تدوب تعب اليوم كله، أي عتاب يكون هامس، وياريت نقلل من العتاب ونزرع بداله المحبة والتقدير عشان نعرف إن المرأة أو الزوجة هي أساس السعادة في البيت. وحتى الأولاد لازم يعرفوا إن الجنة تحت أقدام الأمهات، ده نتيجة تقدير الأب أو الزوج لأي مجهود بدني أو ذهني بتعمله الأم أو الزوجة. ربنا يحرس كل امرأة كانت زوجة أو أم أو بنت، ربنا يحميها من شر العنف الجسدي أو الإيحاء أو التلميح بأي عنف. حبايبي، ماما سميرة عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو ماما سميرة عبد العزيز. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.